الصوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو. وهويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الثاني على الأبواب وصار لازم وأخيراً نكشف عن موضوعنا الجديد. حنضل بأفريقيا ونزور مصر الحديثة والقديمة وبالتحديد النوبة. النوبة يعني النيل والنيل يعني النوبة، والنهر الذهبي محور وجودي للسكان النوبيين. أفراحهم ومعاناتهم مطرزة عليه ومحفورة بأحجاره. حالياً معظم النوبيين موجودين بالمدن المصرية الكبيرة مثل القاهرة أو اسكندرية، والجيل الجديد نادراً ما يتكلم النوبي. من سنين المنظمات الإنسانية بتنادي للحفاظ على هويتهم. من عصر الملكات النوبيات لمعاناتهم الحديثة رح نغطي كل جوانب حياة وتاريخ النوبيين، وأصواتهم رح تضل ترافقنا بالأسابيع الجاية. الموسم الجديد من مجهول، ذاكرة للنسيان، وضيوفنا عصافير بألف لسان. معكم ليلى العوف من بودكاست مجهول. انا عصفور بقلب ابيض وقلب لسان.